إذا كثرت الحروب زادت حالة الناس، وصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة. ذلك إذا هلك الزوج وأم وجد وابن وثلاث بنات في مسألة الزوج ثلاثة والأم ثلاثة وجد ثلاثة سبعة من بقي مع الابن وثلاث بنات لما باقي تعصيب للذكر ثمن الابن ولكل بنت واحد ياسم. لماذا ناقص الثلث يمنعها من الثلث؟ وجد كذلك يمنع من النعص على السدس مع قصد الوارث. نعم بنت الابن تعرف هؤلاء بقية أهل السدس، قدم أهل السدس سبعة والله منهم الأبوان الأم والأب والجد، أن كل واحد يستحق السدس. الأم تأخذه مع الولد ومع الجمع من الأخوة، والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوارث، وعند عدد الفرع الوارث لا يطعن السدس ويطعن تعصيبا. الرابع بنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت، لهذا قال الله وبنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت، مثالا يحتذى، يعني يحتذى حلوة ويقاس عليه ما أشبهه من بنت الابن الرفيعة مع بنت الابن النازلة. كذلك إذا هلك عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن، فالأولى لها النصف والأخيرة لها السدس كما لو كانت مع البنت، مثالا يحتذى. وهكذا لو نزلنا، والأصل في هذا مرة البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، في بنت النصف وفي بنت السدس بنت الثلثين، وما باقي فهو الأخت. قال ابن حجر مسعود رضي الله عنه. والخامس يعني السدس أخت الأب مع الشقيقة، وهذا معنى قول وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين أو هي أدلك، فإذا مات ميت عن الشقيقة وعن أخت الأب أكثر فإن الشقيقة تعطى النصف وأخت الأب أكثر تعطى السدس، قياسا على بنت مع بنت. ووجه ذلك أن الله جعل البنات ثلثين والأخوات ثلثين، فإذا أخذت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تعطى بنت الابن أكثر، ولو كنا جماعات كثيرة يشتركن السدس. وأعطى الأخوات ثلثين، فإذا أخذت الشقيقة النصف بقي سدس الأخلاق الضعيفة لأنك بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، وبهذا يكون قد سلم للأخوات الثلثين وقيل لهن الثلثان وانتهى الأمر. وشرط ذلك مثل ما تقدم في بنت الابن مع البنت ومع بنت الابن أن تكون مع بنت أخذ النصف، وعدم فرع الوارث الذي يعلم منها، وعدم المعصر فعندها تطع السدس بنت الابن مع البنت. وهكذا بنت الابن النازل أبوها مع البنت العليا تطع النصف السدس في الشرط هذا، عدم فرع الوارث الذي يعلم منها وعدم المعصب، وأن تكون مع بنت أعلى منها أو بنت ابن أعلى منها فدخلت النصف. والاختلاف كذلك لا شروط أربعة، أن تكون مع أخت شقيقة وأن تتفرن، وعدم المعصب، وعدم فرع الوارث، وعدم الأصل أن تكون الوارث، فتعطى نفس على هذا الوجه توقف الشروط. وإذا كنا عدد اشتركنا في السدس سواء كنا بلا ابن أو أخوات لأب. والسادس الجدة مطلقة تأخذ السدس بالإجماع لأنها مثابة الأم عند فقد الأم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس كما ثبت في الحديث الصحيح. إذا مات بي عن جدة لأم أم أو أم أب أو أم أبي أب صار السدس إذا كانت الأم مفقودة. أما إذا تعدد الجدات يأتي البحث لهم في الذي بعدها، لكن إذا كانت جدة موجودة والأم مفقودة والجدة وارثة مدة بوارث صار السدس كأم الأب وأم الأم وأم أبي الأب، وهكذا من كان أعلى منها على الصحيح كما يأتي إن شاء الله. والسابع ولد الأم، أنبر ولد الأم لأن يشبه الذكر والأنثى فإن أعطى السدس بشروطه الثلاث: الجراد وعدم فرع الوارث وعدم الأصل من دخول الوارث. أما الجدة فشرطها عدم الأم فقط المتقدم. فإذا وجد أخ لأم واحد أو أخ لأم واحدة فعلى السدس لقول الله سبحانه: وإن كان رجل كلالة أو امرأة ولو أخ له فلكل واحد من السدس. أجمع العلماء على أنها في نسبة لأم. وإذا وجد فرد من أولاد الأم فهذا السدس إذا كان ليس هناك فرع وارث ولا أصل من كل وارث، يعني إذا كانت كلالة ليس فيها فرع وارث ولا أصل من كل وارث فإن يعطى السدس فرضا بالنص والإجماع. أما إن كان هناك فرع وارث أو أصل من كل وارث فإنه يسقط بالإجماع، فلا يرث الأم مع الولد ولا مع الأب ولا مع الجد. وبهذا عرفت أصحاب السدس وأنهم سبعة كلهم يستحقون السدس للنص والإجماع. الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن مع البنت، بنت الإبن النازلة مع بنت الإبن العليا، والإخلال مع الشقيقة، وولد الأم أو الأغمى في السدس بشروطه. يأتي بهذا عن بلا إن شاء الله وسؤال عنه يبدو أنه وقع سقط هنا وذلك حلقة التاريخ القميص الثالث من شهر جمادى الآخرة حتى أن نجدها ونضيفها إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أهل السدس من سبعة كما تقدم من جملتهم الجدة، يقول رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات، لما كان الجدة تتعدد الأم واحدة لكن جدة الجدات قد يتعددن، بين حكم الجدات إذا تعددن وأنهن قد يرث جميعا وقد لا يرث إلا واحدة. فإن تساوى النسب وكنا وارثات جميعا اشتركنا السدس، ليس لهن إلا سدس، ليس إخوة لأم ليس لهم إلا سدس ولو كثروا، مثل بنات الأم مع البنت ليس لهم إلا سدس وإن كثرنا، مثل أخوات الأم مع الشقيقة ليس لهن إلا سدس وإن كثرنا، هكذا الجدات ليس لهن إلا سدس وإن كثرنا. فذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أنهن لا يرثن على ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، ثلاث فقط. وذهب جماعة الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنهن قد يرثن، وأن كل من عدد الوارث فهي واردة ولا يحصل منك ثلاث، وهذا هو الصواب. ثم يعرف فيها وارث وأم الأم وارثة أم الأب وارثة وإن علتها أم أبي الأب أم أبي أبي الأب وهكذا. ولهذا قال الله عليه وسلم وكل ما أبي الدار وارثة فما لحظ من الموارث. فإذا تجمعنا وصلت الدرجة واحدة وقفنا السلس بينهن وإن اختلفنا صارت واحدة أقرب واحدة فهو القريبة والبعيد تسقط كالعصبة وكالأجداد القريب يسقط البعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الصغار بأهلها ثم بقي فهن أولى رجل ذكر. فإذا كان العصبة مع قوتهم يسقطون القريب فالجدات وأشباههن كذلك. فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أبي أب فالثلث لأم الأم لأنها أقرب. وإذا هلك هالك عن أم أب وأم أبي أب فالثلث لأم الأب لأنها أقرب دون أم أبي الأب. واختلفوا فيما إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم أن تسقط البعدة وهي من جهة الأم أم لا على قولين. والمؤلف رجح عدم سقوطها لقوتها في الأم وصار سقوطها سقوطها ولو كان من جهة الأم. هذا ما نقول لا تسقط البعدة على الصحيح فقد جل على التصحيح من المعرفية والشارعية على التصحيح جل كثير يعني ولكنها ليس بصواب. الصواب أن من قربت فلها سلسة ومن بعدت فهي ساقطة مطلقة على القاعدة المعروفة في هذا العلم. وإن تساوى نسب الجدات نسب قرابتهم يعني وكن كلهن كل مؤكد للمذي كن وارثاتي خبر كان فالسلس بينهن بالسلس شرطان أحدهما التساوي والثاني كن وارثات. فإذا توفر الشرطان اشتركنا في السجود. فإن اختل الشرط الأول وعدم تساوي النسب فمرت القريبة وسقطت من البعيدة. وإن اختل الثاني فإن كان بعضهن وارثة وبعضهن غير وارث سقطت التي ليست وارثة لإجماعها بغير وارث ووقعت الوارثة توقع السجود. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أبي بعدها وتنزلبت هذا محل اتفاق لقوتها وقربها. وإن تكن بالعكس فالقولان إن تكون القريبة إلى الجهة الأب وبعدها جهة القرب هذا إذا كنا في جهة واحدة بعدها تسقط القريبة أم فالأم الأم هي التي تتكلم والبعيد أم أب وأم أم أب وأم أبي أب تسقط البعيدة وتسقط القريبة وتسقط ما لا بد أن تقوم بالمذهب الأولى على حق. فقل لي حسبي قل لي يكفيني ما بينته قل لي يكفي لأن الأمر قد وضح وحصل به المقصود فلا حاجة إلى زيادة. ثم قال رحمه الله وقد تناهت إن انتهت نسبة الفروض من بين الورثة في كلام المؤلف من غير إشكال لذلك ولا غموض ولا خفاء. وقد صدق رحمه الله فقد أوضحها وبينها بأسلوب حسن وبكلمات واضحة رحمه الله وجزاه الله خيرا. واتضح لكم من هذا أن الأصول السبع الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن مع البنت وبنت الابن مع بنت الابن والأخت الغفلات أشهر مع الأخت الشقيقة وولد الأم فكان كان هؤلاء سبعة. وتقدم شروطهم الأب يكون السدس بشرط وجود فرع والد وإن تأخذه بشرط وجود فرع أول من جمع من أخر والجد يأخذ السدس بوجود فرع والد مع عدم الأب. وكل جد قريب يحجب جد بعيد ويأخذ السدس مع وجود فرع والد وعدم وجود من أقرب منه من أجداد. والبنت الابن تأخذ السدس مع البنت إذا كان ليس معها معصب وليس هناك فرع والد على منها تأخذ السدس مع البنت لا تسرق مع بنت ولا بنت وعدم معصب وعدم فرع الذي على منها. وهكذا بنت الابن نازلة مع بنت الابن الأولى حكم واحد. والأخت الأب تأخذ السدس يا طويل يكون مغفر شغلة في النص، والثاني عدم العصر لأنك شغلة في النص لعدم أنفار الغير وعدم أصل الذكور الغير وعدم الأشقاء وعدم الشقائق، فلهذا اكتفي به وجود مغفر شغلة في النص وبعدم العصر الشرطين تدخل فيها بقية الشروط. والجدة تأخذ السدس شرط أن تكون واردة، قال أدت بواردة وعدم الأم وأن تكون أم معدومة، كل قريبة تأخذ السدس بهذا الشرط تكون مدة بوارد ولا يكون الجدة أقرب منها، ولازم الأم يأخذ السدس بشروط ثلاثة، أن يكون فردا ليس معه أحد، ثاني عدم الفرع الوارد، الثالث عدم الأصل أن تكون وارد، وإذا اجتمع جدة ثاني فأكثر اشتركها في السدس بشرطين، ان يكون وارثات وان يكون متساويات، فلا هنا السدس بينهن، فان كانت واحده وارثه والاخرى مده غير وارث سقطت المده غير وارث وصارت الوارثه هي المده الوارث، وان كنا وارثات جميعا ولكن بعضهن اقرب من بعض فالسدس قريبه مطلقه من جهه الاب ومن جهه الام وبعد تسقط مطلقه، هذا هو خلاصة هذا الباب ويأتي به اسمه سؤال عن السؤال الثاني. نعم نعم نعم نعم نعم. وهذه حلقة الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة التي فرغ منها، ولم أجد حلقة الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1400 للهجرة، ولعله يكون قد وقع فيها فقط، ولا تزالوا التمس. وهذه التي بعدها حلقة 13 من شهر جمادى الآخرة. وعلى ثالث الأم والأب أم وبنت بنت بنت الأم والأب والبنت والجدة والخطأ يجيب الأم والبنت فيها بنت الابن فيها سنوئين خمس ستة وهذا خالف الأربع بنات وأم وأم أب وأب البنات أربعة والأم واحد أم الأب والأم مطلقة والأب واحد وعلى ثالث الأختين شقيقتين وأم أب وأم أبي أب وأخ لأب الشقيقتين أربعة وأم الأب وأم أبي الأب كلهم لا واحد أم أب وأم أبي أب أم الأب قريبة وأم أبي الأب بعيدة تسقط تسقطها قريبة وباقي واحد هنا أخي الأب لا أخي الأب والباقي تعصيب نعم والباقي يهلع الأب لا يعصب الشقائق لا يعصب الشقائق لا يجمعهم شاركهم لأنهم أقوامهم أقوامهم فيه ثم جمع إبادة لأهل ثالث الأم وأربع أخوات لأب أخت لأم وأم أبي أب الأم واحد أم أبي أب الأخوات الأم لا أقرب منها ولا أخوات لأب أربعة ولكن لأم وإن كان ذكر أخ لأم أو أنثى ما فرق تمت ستة جلس جلس أثنت أثنت نعم إذا هذا كان الأم أم وأم أبي أب وأم أب وأخي شقيقة وأخي لأب وعمي شقيق أم أم وأم أبي أب وغاز أم أب والأسعد يجب أن نعم معك أم أم أم أب أم أبي أب وأم أب وأم أبي أب وأم أم وهي أم الأب لأنهما وهم من أعلمهم تصرف وقاعدة توجد قريبة توجد بعيدة بغي واحد عم الشقيق نعم نعم نعم نعم نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأم والأب وجد الأب وبنت ابن وبنت ابن ابن وفي الأم في الواحد والأب وجد وصف عاصف من الأب من ابن ابن عليا راه وكذن محل ابن وجد ابن ابن عليا وفلهين وجد ابن الناس مع بنت ابن عليا كذن فهذا مثل من عندهم هو كم هو رحل من بلد الناس كم ما منها في النص هو كان بنت وبنت ابن على منها عدم معصر ثالث أنا وما أظهر هو لا بعرف لا هلك هذا عن أم وأم أم وأبي أب وأبي أبي أب على من أربع بنات في بنات الأربع أربعة بينهم واحد لها واحد والأم وأم الأم ما لها شيء يستهدفها الأم لأنها أربعة بينهم وأبي أب وأبي أبي أب جدين واحد لدوا الأرض واحد نسل نسل عبر الأرض نسل نسل واحد كما ستة وأبو أبو الأب أبو أبي الأب من حديث الأم أم الأم الأم تحجبه الجدة البعيد جدا غريب من الأب نعم يا لك هذا نعم يا لك هذا الأم أب وعن أم أبو أم أم أب أو أم أب وأم من بيت أم أب وأم أب وأم نعم وعم أربع بنات أم وعن جد أبو أب وعن أبي جد أبي أبو أب نعم نعم هنا أربعة نعم أربعة نعم نعم أم أبي أم وأم أم أب أم أصل عبيدها واحد أم أبي أم أم وفق أم أبي أم لأنها أبو وهو أبو وأبو بوطن بين أبو وأبوين وبوطن جدا هو أبو أبو هو أبو وأبو أبو وين الوقت وين أبوين وين أبوين نعم وجد القريب أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أم أب وأم أم أم وأربع خمس دقائق وأهل أم ثلاث دقائق أربعة وأهل أم واحد وجد أم الأب أم Thank you. امرأة طلبت الرجل الذكور قال معصبة، طلبته الذكور قال معصبة، ويستغنى منهم نسبة أم ليسوا بعصبة إن كانوا ذكورا، ويستأنس منهم أعمامه لأم وبنو عمه لأم غير أخرهم طلبته الذكور من جهة أبيه أو من جهة نسله عاقبه أو هؤلاء هم العصبة بخلاف قرابة من جهة الأم وليسوا عصبة. ولهم أحكام ولهم جهات ولهم درجات ولهم صفة بقوة وضعف تقدم بها بعضهم على بعض يأتي بيانها إن شاء الله. قال المؤلف وحق أن يقع في التعصيب يقرأ من ظن وفت حق من استحق وحق بمعنى وجب، يعني حق علينا بعدما بينا فرائض أن نبين التعصيب. وقع النسعة في التعصيب في بيان أحكامه لكل قول موجز مصيب، لكل قول مختصر مصيب بالحق، إن فائدة تحفظ بذلك ولا حاجة إلى الإكثار غير كلام أقل وجل. ثم بين أحكامهم فقال فكل من أحرز كل المال، وهي تعريف العاصي، فكل من أحرز كل المال من القربات أو الموالي أو كان ما يخلو بعد فضيلة فهو أخر عقبة فطر، هذا تعريف العاصي. ولم يحرز كل المال عند انفراده أو يخلو ما بقي عند وجود الفرد معه، هذا تعريف عند أهل الفن عند أهل الرأي. وأما في اللغة فهو هنا تقدم قرابة الرجل الذكور من جهة أبيه ومن جهة ذريته. أما اصطلاح الفرضيين فهو كل شخص يحرم المال كله عند انفراده أو يقول ما بقي عند الفروض هذا يسمى عاصبا، يدخل فيهم الأب والجد وإن علا والذكور والإبن والإبن وإن نزل، يدخل في ذلك الإخوة ونوم لغير أم والأمام ونوم لغير أم، يدخل في هذا معتق وعصبته والمعتقة وعصبتها كلهم داخل في هذا الحد. وكل ما أخذ كل المال من القرابات، القرابات أدين وابنهم نحو ذلك، أو الموالي المعتقين، الموالي من أعلى المعتقون، الموالي قسمان، الموالي من أعلى وهم المعتقون، الموالي من أسفل وهم العتقاء، والمراد هنا الموالي من أعلى وهم المعتقون وعصبتهم. كل من أخذ كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يخلو بعد فرض له زوج وابن يأخذ الباء باقي زوج وأب، يأخذ باقي أب أم وأب، يأخذ باقي أب أم وأخ، يأخذ باقي وأخ مكان، أو كان ما يأخذ بعد فضيلة فهو أخ العصبة المفضلة، أخوها هي صاحبها، الشيء صاحبها والملازم له، والمفضلة يعني على الفرق من جهة أن صاحب الفرق مقيد ليس له زيادة إلا بالرد عندما قال الرد حالات مخصوصة. أما صاحب العصوبة فقد يحوز المال كله إن عدم الفروض، ولهذا قيل أخو العصوبة المفضلة لأن نصيبه قد يكثر حتى يحوز المال كله، ولهذا قيل المفضل من هذا الجانب. وصاحب الفرض مفضل من جهة أخرى، وأنه ليس عليه خطر السقوط لم يفرض له ولو عالت المسائل، خلاف العاصي فإنه قد يسقط يكون مرجوحا من هذه الحيثية، مفضولا من هذه الحيثية. وعلى هذا يقال إن الفرض مفضل من جانب وصاحب العصوبة مفضل من جانب، وكل واحد منهما له ميزة. ثم شرع يبين أفراد العصبة وأجناسه كالأبي وجدي وجدي جدي، فالعصبة من أعلى جد أبي الأب يعلم هذا الذكور، وجدي جدي يعلم هذا الذكور، والابن عند قربه وبعد الابن الميت وابن الابن وإن نزل كله معطل. والأخير ومن الأخ والأعمام كذلك عصبة، الأخ وبنوه وإن كان شقيقا لأب، والعم كان شقيقا لأب وبنوهما كذلك كلهم عصبة. والسيد المعتق من الإنعام كذلك عصبة، وهكذا بنوه وكذا وفي عصبة من نفس من إخوة وأمام ولعم ومعتقين كلهم عصبة كلهم داخلوا بهذا. وهكذا يقول في الإنعام يعني لفضل والإحسان، كان الإنعام هو محسن في هذا يعتق أو فضل إذا جاء الحديث الصحيح، من اعتق المسلم من اعتق الله يقول يعوذ الله من النار حتى فرجه من فرجه، فالعتاق في فضل عظيم وهو من أسباب النجاة من النار. وهكذا بنوهم جميعا، هكذا بنو هؤلاء بنوهم جميعا، كل ما أذكره سميعا سمعا قبول وفهم واستفادة، لا سمعون فقط الواجب على طالب العلم يكون سمعه سمع قبول وعناية وإنصات وتفهم وتعقل حتى يستفيد. يذكر في البنين أن تقدم أبناء الأخ أبناء الأخ أبناء العم أبناء ابن العم أبناء الجد وهم الإخوة، أبناء الجد وهم الأعمام، وأبناء الأب وهم الإخوة، هكذا كلهم داخلوا في العقبة، العقبة بنوهم جميعا، وأبناء معتقين وأبناء معتقات كلهم داخلوا في العقبة. والعصبة له جهاد وله أحكام ولهم درجات، فضل بعضهم فضل بها بعضهم على بعض، قوة فضل بها صاحبها على الضعيف، أما جهادهم يصف عند من ورث الإخوة مع الجد كما هو معروف من أبي أحمد الشافعي ومالك رحمه الله، لأسباب يأتي بيانها في جد الإخوة إن شاء الله. وخمس عندما أسقط الإخوة بالجد جعله أبا كما هو الراجح، الله في البنين كما هو قلنا لحديث الجماعة رواية مع أحمد رحمه الله فيها جمع من العلم كما يأتي بيانها إن شاء الله. فيها ست خمس على هذا القول المختار، أن جدك أب له أحكام الأب في إسقاط الإخوة، كل جهة مقدمة على الجهة التي بعدها، قروة وأبوة وإخوة وبنوهم وأمهم وبنوهم وولاء، هذه جهاتهم على الراجح خلف. وقيل ست على توحيد الإخوة مع الجد، ويقال بنوة وأبوة وجنودة وإخوة، ثم بنو إخوة ثم أمهم وبنوهم ثم ولاء. فإذا جعلنا الإخوة مع الجد يرثون لأن بل الإخوة جهة مستقلة، وإذا أسقط الإخوة بالجد لأن بل الإخوة مع آبائهم جهة واحدة صارت خمسة، بنوة يدخل فيها البنون أبناء البنين والنزل، وأبوة يدخل فيها الأب والجد ويعلم أهل الذكور، وإخوة بنوهم وهي الثالثة، وأمه بنوهم وهي الرابعة، ثم الولاء يدخل فيهم معتقة وعصبتهم معتقة وعصبتهم، كل جهة تحجب الذي بعدها الاستقراء، الأدلة الشرعية للاستقراء يتضح من ذلك أن كل جهة حاجبة في بعدها، جهة البنوة تحجب الأبوة في العصر، وجهة الأبوة تحجب الإخوة في العصر، وجهة الأخوة تحجب الأمومة في العصر، وجهة الأمومة وبنيهم فإن نزلوا تحجب الولاء، الولاء هو الآخر لأنها أوعت من النسل، وهم شبهوا بالنسل، ومن حي الولاء والحلف الحلف بالنسل، فهو شبه بالنسل وليس كالنسل. أحكامهم ثلاث، أحكام العقبة ثلاث. الأول أن من يفرق من حجه من ماله، والثاني أنه يأخذ ما قد باق في الفروض، والثالث يأخذ ما استغنى في الفروض. هذه أحكامه ثلاث. الأول أن من انفرد من عقبة الفروض حاج جميع المال كالأب يأخذ ما كله، والابن الأخ العم إذا مات بين أبيه له ما كله، عن ابنه له ما كله، عن أخيه له ما كله، عن عم له ما كله. العصر يقول جل وعلا وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. الثاني ان يقل ما بقي الفروض، يقول الحب الحب صار لاهلها ثم بقي هو لا يرى الا هذا من النفس. الثالث ان يسقط على رسول الله الحديث فان مفهوم انه لا يرثي ولا شيء له، وهو مقتضى تقدير هذا مقدر له حقهم، استغرقوا المال ما بقي شيء، يسقط العقل الا ثلاثه هو سقوطهم بقوه اثنين، لا يتصور ان تستغرق عن الروض وهم الاب والجد والابن، لا يتصور باي مساله استغرق الروض لان فرضهم طويل والروض معهم ثقيل والروض معهم قليله، فلا يتصور إكرار وفروض معه. والإذن مع الأبوات مع الزوجان الجدات الأجداد ولا يستغرق الفروض معه، هكذا الجدات وهكذا الأب والجد لا يستغرق إكرار وفروض إذا كانوا موجودون، ولأنه عند الضيق تكررهم الأب والجد مثلا إذا فروا معهم كثيرة يفرض لهم ولا يضيعون، فهم على كل حال آخذوا المال الواردون إما فرا وإما تعصيبا، ولا يتصور معهم حقوقهم لأنه متى فقدوا التعصيب أدركوا الفرض كالدين وأبوين، فإنهم يأخذون ثلثين عن بنتين كزوج وبنتين وأبوين فطلع نوال السلسين يدعون مثلا هكذا، فهم لا يصور معهم يجيب ورقهم يحجبونهم أو يصدونهم بشراق الهروب. الأب والجد والابن لا يصور سقوطهم بشراق الهروب، وأما الابن فلا يصور معه صرايا يحجبه وهو عاصم لكن لا يصور معه صرايا لا بد يفعل شيء، فأخوين ابن زوج ابن وأم وأب فلا بد من قرار شيء، زوجة كذلك مع بدل الزوج جد بدل الأم جد بدل الأب لا يصور لا يقال شيء. أما كيف التقديم بعض على بعض من اجتماع العصبة فاتفق أنه يقدم بالجهة، وعند اتحاد الجهة يقدم بالدرجة ويأتي هذا الجرح يقدم هذا، وعند سوائه في الدرجة يقدم بقوة، وعند اتحاده في الجهة والدرجة والقوة يشتركون ويشترك بفضل الله تعالى. نعم فعلا ما يجمعونهم سبقوا هذا يعني سبب السنة جل عوض معها الرحب غير الرحب غير المسائل غير المسائل فقط سمعت الأجلة ألقى على الأرض تقدم البحث العصبة وتعريف اللغة والإصلاح المقررين تقدم اتهادهم وقدمت احكامهم الثلاثه العصبه، وهنا يبين حكم ما اذا اجتمعوا من يقدم، قالوا ما لكم لذي البعد عن قريبي من العصبه للارث من حظ ولا نصيب، حظ ونصيب ترى لفعل يعني كمال الشر ليس له نصيب البعيد والطريق واليريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ومن بقي فهو لأولاد من الذكر. هذا محل وفاق بين العلم المقدم والقريب والبعيد يصبر. وإن هلك هالك عن ابن وابن ابن فالوراث الابن لأنه الأقرب. وإن هلك هالك عن أخ وابن أخ فالوراث الأخ. وهلك عن عم عم وابن عم وابن العم وهكذا. فالمقدم والقريب والبعيد يصبر. والحديث المنصور والبيت يشمل تقريب الدرجة يشمل الجهة كما تقدم من بعد الجهة لبعد والطريق لبعد مع قريب. على هذا يقول البيت كامل من الأمرين وعودة جهته محسوس من قربة والوارث وهكذا درجة. ثم قال والابن والأخ وأم وأبي أولى والأخ والعم لأم وأبي أولى من مدري شطر النسب. هذا بين أمر آخر ثالث هو تقليل القوة لأن الورقة يشتبه القوة والضعف. الذي يلزم الشطرين أقوى من مدري الشطر الواحد العقوبة. الشقي من الإخوة وأبنائهم أولى من الأب من الأقوى أن لا إلى البيت بشطين لأمه وأبيه. والإلهام ما أدى لشطر واحد فيكون ذاك أقوى في قرابته وأقرب في المعنى فيقدر. وهكذا العم من العم كان لأبوين هو المقدم على الذي لأب الأمومة وفريه. هذا معنى والأخ والعم لأمه وأبي أولى الحق بالميراث او اقرب من مدرجه النسب فيكون داخلا في قوله وهو لاولى رجل لان الشطرين اولى من جهه الحقيه ومن جهه القرابه. واتضح من هذا ان العصب اذا اجتمعوا يقدم بعضهم على بعض اولا بالجهه ثم بالدرجه ثم بالقوه. لهذا المعنى يقول جابر الشافعي فبالجهه السقيم ثم بقربه وبعدهما التقنين بقوة جعلة. هذا الترتيب الذي قاله في البيت هو المراد المؤلف هنا وهو مراد الحديث الكريم الكريم وقدمه لأولى رجل من جهة قرابته من كان قرابته من جهة الجهة أو قرابته من جهة الدرجة أو قرابته من جهة القوة هو المقدم على من كان دونه. ثم قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصيات. انتقل من العصبة بالنفس إلى العصبة بالغير. وهنا قسم العلماء العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور العاصبون بأنفسهم وتلحق بهم وثقة ليس هواها وفي نفسها هو عصبة بالنفس ذات عشر طيب إذا قلت أربعة عشر الابن الابن وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابناهما وأم الشقيق والأخ لأب وابناهما العشرة والمعتق والمعتقة ثم عصبة بالنفس العشر الابن الابن وإن نزل الشقيق لأب وابناهما وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابناهما وإنهما وإن الغلاء والمعتق والمعتق لعشر والأب وجد هو ثالث عشر ورابع عشر. فيقول ذلك أصحاب أصحاب النفس هم هؤلاء العدد سبعة عشر نفسا من ورد كلهم رجال ما عدا المعتق. أما العصبة بالغير فهم أربعة: بنت مع الابن، وابن مع ابن الابن، وإخوة مع الشقيق، وإخوة مع الأب مع الأخوة. أولى عصبة بالغير بعصبته بإخوانه. هم عصبة بالغير يعني بإخوانه بغيرهم لا بأنفسهم. بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها يعصبها وإن كان ليس أخا لها ومن العبد وعطوه الله ايضا بعلمه المعمول بقوله جل وصف الله باولادهم فانهم اولاد فلذلك هذا عن ابن ابن وعن بنت ابن اخر واعصب الله وان كانت ليست وفاه وهكذا لو كفروا والاصل مع الغيب الاخوات شقائق والاخوات صنفات مع البنات ومع بنات الابن ولهذا قال ولا خواتي ان تكون بناتين من اهل الابن من البنات فهن اي الاخوات معهن مع البنات مع الصبات ولد الصالح ويجب العكس هن اي البنات معهن اي مع الاخوات مع الصبات ولد الصالح ولهذا هذا وهذا ولا باس ولا يجوز جعل الابونا للاخوات يعني البنات كنا يا اخوات معهن يا بنات مع الصفات غير العكس كنا يا بنات معهن يا مع الاخوات مع الصفات هذه يقسم العصبة عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير ما عصبة بالنفس هم الاصل عند الاطلاق هم اصحاب الاحكام مقدمة الثلاثة الواحد يأكل ما قبل الواحد منهم يأكل ما كله إذا برد الثالث والثاني يأكل ما قبل الغروب الثالث أنه يفضل السرعات الغروب إلا ثلاثة الأب الجد والإبن فهو العصب من النفس هو أربعة عشر من الأب الإبن وبالإبن غير مثل الشقي بالأخ الأب وأبناءهم غير مثلاء عن الشكر عن العليا يعني أعلان نامس وعن أبيك وعن جدك كلهم عشر وعن جد جدك وهكذا وابناهما وإن فلا ابن عمك الشقيق وعن الأب وعن الأولى وابن ابن عمك الشقيق وابن ابن عمك الأب وهكذا وإن فلا كلهم عشر وثلاث عشر وربع عشر ومعشر ومعشر إذا أصحاب الولى من جهة الذكر وأصحاب الولى من جهة الذكر وعصبته ثم جاء وعصبتها ثم ثلاث عشر وربع عشر الثاني عشر الغيب وهم أربعة كلهن إناث كل هؤلاء إناث الغيب بنت مع الابن وابن مع الابن وإن نزل وإن كان أخاها وابن عمها الشقيق مع الشقيق والثاني مع الأخيات معناه أنه يمنعها من الفرق وجدت بنت مع الابن ليس لها فرق تأخذ معهم تعصيبا هكذا بنت مع الابن في زواج الأخيات يمنعها من الفرق وأمام تعصيبا وأجل الشقيق على الشقيق ونعوها من الفرق وأمام تعصيبا وبيت والجلي بالإبن أولاد ولك على نصف الله لأولادك لذلك من حظ الأنثيين الآية وبالإخوة قول الله تعالى وإن كان إخوة رجالا ونساء ولذلك من حظ الأنثيين وجعلهم عصبة أما الأخوات والبنات يسمون عصبة مع الغير مع غيرهن لا بسبب غيرهن بل عند الصحبة أما العية عند الصحبة عند صحبتهن البنات فلا فاجع أنهن مع الصداد إنما هذه الصحبة سيرتهن مع الصداد فلهذا قد توجد ورخ ولا تعصب من الزمان والمقصود أن الأخوات صحبة البنات ويجوز فضل المال تعصب مع البنات فرجع في هذا حديث المشهور وفي طلع لبنت من كل وقت بنت النص ومن بين الثلث والباقي الاخت وجعل عصبه معه وحديث معاذ مقيل عن بنت الاخت جعل بنت النص والبنت الباقي ما بينهما وراه المراه الصحيح وليس في النساء طوبى العصبة إلا الذي منت في عشر الرابع ليس في النساء جميع طوبى جميعا أو قطعا عصبة إلا التي منت في عشر الرابع إلا التي فصلت وأحسنت في عشر الرابع إلا المؤكدة فقط لا عصبة بالنفس إلا راعي أن المرأة لا تكون عصبة بالنفس إنما يعترض بغيرها أو مع غيرها. إنما يعترض الناس ذكور كله ذكور ما عدم. الحجة في هذا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنه الولاء من أعتق وعام من ذكر والأنثى. دل ذلك على أن المعتقة ذلك في الحديث وأن أخرجه من أهلها. وأما بقية وأرجال من النساء فليس فيهن عطر لا بنت ولا أخت ولا رجال. فظن من أصحاب الحروب إلا إذا وجد ما يقتضي تعصيبهن بغير أو مع غير. يأتي سؤال عن هذه الأشياء إن شاء الله توجيهه. الله أعلم. من أنواع الإغاثة؟ إيه؟ نعم. ما هو التعصيب؟ السؤال من هو العاقل؟ الا ان يقتل الا ان ما فرعيت فلو تعيب الاخر لا تعبيه. نعم. نعم. نعم. والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب والأب وعطلتها ومعتقها وعطلتها نعم والمعتق ومعتقها المرابع والستاة عشر المرابع عشر المعتق يعني وعطلتها ومعنام تبعها ومعنام كم أحيان العطلة سامو ثلاث نعم الأول أن الإغاثة هذا من أعمال الثاني لا قبل ثاني أنه يأخذ والثالث إلا أو لا يتوافق لا يتوافق لا يتوافق لا يتوافق نعم من الإبل يلتقي مع الهروب والأب والجد إذا واقع كل ولهما نعم كم بس من أقسام العقبة؟ لماذا يقدم العقبة بعضهم على بعض يجتمعوا؟ لماذا يقدم بعضهم على بعض؟ لا بالنص يعني الأوصاف لا بالآيات. لماذا يقدم بعضهم على بعض؟ وضوابط وجود الله من بعدك من أقسام العقبة لا لا هو زيد ثلاث أو ثلاث من هو أقرب الناس كم أقسام العقبة كم أقرب الناس كم عددهم من هو من رجل احمد بن يمس من هو اعظم الناس كم عددهم ومن هو نعم وين نزل؟ أقبل عليها وقبلها نزل لا ولا أبد أو لا وبعد ذلك وقف الأواصف في النفس وبعد ذلك لعدها ولا وقف الثاني العقبة كم عددهم وهم أو مع من؟ مع الابن العقبة بغير غيرها لا بنفسها جاء يعلها أخوها عقب نعم؟ نعم؟ وقف الثاني سواء قال حارة من عمها الذي لغادتها أو أنزل منها هذا الزين ثالث الشقيق خاصة يعقبها هو الرابع مع الأخيار مع الأخيار إلا مع الشقيق لا يعقبها أو الأربعة أقبة بغيره بيأتى بغيره لا بأنفسه وقصة ثالث سمو سنهان وهما تأثر تأثر معنا معنا إلى جلابها بس في الحالة تحب البلاد صحبة البلاد تحب البلاد والبلاد بس نعم نعم لا بهن بل بصفتهن نعم الغفل للبلاد لا يعقل نعم المقصود انه معه ولا بصفتهن عند عدم الزنا يقول لك كل عشرة نعم وشو الأدلة على عقد العقد بغيره وهما ولد شو الأدلة في ذلك تعرف عقد في المعبد مع عقد الفرائض ومع الغير جليل على غيرها ثالث من السنة وش هي؟ المسعود حبيب مسعود يعني مسعود القضاء القضاء يجب من جنفسه يعني يصعب نعم؟ ولا يا نعم؟ المسعود معلوم نعم من أخذ العقبة؟ أولا يعني يريدون أول يريدون المال المال غرض الحاجة يعني المال الثاني يريد معها الفرق الثالث يحفظ إلا ثلاثة وهم الأب الجد على أن يقول ما كله يدلي على أن يقول ما كله يا فرد فلا بد من غلط القاعدة على هذا لكن إذا اجتمع على عقبة فكروا ليش يقدم بعض الغلطات يقدم الأقرب في الأقرب فيه رابط هذا عرفه رابط نعم وهو وقوة يمكن العقبة أصل الجهاد تم الجهاد جهة يعني جهة العصبة السنة جهة العصبة إذا ورث لقمان جد أو جد من النساء وهي أبوة أولها أولها أبوة لا بدوة لا أولها بنوة بنوة ثم أبوة ثم بدوة إخوة نعم ثم عمومة لا ثم أبناء أبناء إخوة ثم عمومة بنوهم ثم ولا ولا ثم الولا عدد بنوة ثم أبوة وبنيته وأخوة ثم إخوة ثم وإذا جعل يد أربعة فقد أخذت ومن راجح لا بنوة ثم وجنود يعني يعني وجنود لا لا بنوة ثم أبوة وجنود جعلنا الجد أبدا جد أبدا مثلا جعلناه أبدا مع الأب لا ثم الثالث الأخوة وبنوهم معهم والخاء الرابعة وبنوهم والخالصة إن كان يعني إذا ضربناهم مع صار جهة مستقلة وإذا أخذناه صار جهة مستقلة ثلاث جهات يا نعم إذا اجتمع على قدر لا يجب أن تجمع على قدر لذلك خلاص الأحد هو بالجهة ثم هذا التقديم هذا التقديم من كان أقدم بها قلت إذا اتحدث الجهة وقرب وإذا اتحدث الجهة وقرب وعلى قوى إذا كان مثل ابن وأخ يقدم إلى الجهة أقدم ابن وأب الابن العصوبة لأن الجهات مقدمة ابن وابن ابن لأن أقرب الجهة واحدة أب وجد لأن أقرب الجهة واحدة أخ وابن أخ من الأخ القرب عمه بالعم كذلك عمه معتق الجهة الجهة أخي شقيق وأخ الياس نادي ليك قوة وهي قرابة مطلقة وقرابة أيضا يعني في قوة مجادة يعني جهة إجلاء في الأب والأم أخي العم شقيق وعم الياس وبالأخ شقيق وابن أخ الياس ابن عمي بغير من الاب باب واحد في هذا بيت البعض من جعبري من جهة التقديم وبعدهما تقديم بعدهما التقديم بقوة على من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة على كل شاء عقبة غير موافقة ويجب أن يكون عطلة النفس غير المعتقة ما في وقت عطلة النفس إلا المعتقة فقط هلا ويقف يا نعم نعم نعم إذا هلك هالك الابن زوج وأب زوج وابن وأب الزوج ثلاثة والأب والباقي تعصيب لماذا قلت بالتعصيب فأب ولا أقول أب تعصيب أكثر في هذا لأن هذا أقدم بها أو أقرب درجة أو إلى أن يكون جهات البلوغ مقدمة جهات البلوغ نعم وقرابة أصق لأن الولد معظم من أبيه نعم فإن كان مكان الأب جد وذلك من باب أولى، إن كان مكان الزوج زوجة تحذير العيلة يكون المسلمين كم عدد كاسس 20 زوجة والأب وجد كذلك من باقي الابن، إن كان مكان الابن ابن ابن ثم واحد الباقي اللي بعده يا هذا كذلك الأم وأب وأخ شقيق. نعم مثلا وأخ شقيق ثلاثة كلهم واحد ما يمنعهم الذكر واحد ما يمنعها الإخوة، لا بد من الإخوة والباقي والباقي بعد الأم بعد الأم الأولى لا بد للأخ لا تعصيب ولا خجول لأن الأب أقدم جهة ولا أقرب درجة أقدم جهة جهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة على قول الصحيح جهة الأبوة غير جهة الإخوة نعم وأنا جد أب نعم وأقدم جهة من الأخ نعم فإن كان مكان الأخ شقي أخ لأب من باب أولى أو ابن أخ أو عم أو معتر كذلك نعم لأن جهة مقدمة عليهم فإن كان مكان الأب جد صحيح والصحيح كالأب يحجبهم لذلك ما شاء الله عن بنتين وأم وابن ابن وأخ شقيق من الأم واحد وبنتين وبعض وقي واحد ما عليه ابن ابن وما عليه شقيق نزل ابن الابن راح مقدم على ابن الابن وما يطيع الله وما يطيع ولا خلق نعم يقول يا خلق نعم ابن الابن راح تعرف الصوت وش السبب الابن أقرب يميت من أخيه من أخيه والنصف أحيط على أقدم جهة جهة البنوة مقدمة جهة الأخوة نعم نبوة نبوة ثم إخوة نعم وأقدم جهة وأقرب جهة النسب مقتلة نعم نعم هذا محل إجماع يا محل إجماع أجمع العلماء على الأبناء مقدم عليه إلى خلاف بين الأبناء كما أن الأب مقدم على الأخوة أيضا وما خلاف الجد مع الإخوة بس هذا هل يقدم أو يشترك معه من الآباء يقدمون بإجماع المسلمين والأبناء وأبناء والأبناء مقدمون بالإجماع لأن غارتهم أقوى بالأب وأشد سلة بالأب ويعبروا عنها بالجهة المنوة مقدمة على جهة الإخوة إن جميل بعد يا أسلام بعد كان مكان الأم جدة واستقر هذا جدة مكان الأم جدة شاطة جدة سواء كان أم ولا أم أب ولا واحد رفض إن كان مكان بنتين بنات ابن بنتين ولو معهم ابن الابن ولا يتغير الحال إذا كان معهم ابن الابن يكون بنتين نعم لكن إذا كان معهم ابن الابن يكون ولا ما يكون ولا يعصمهم إذا من باقي تعصيب للذكر وفي درجتهم يعني نعم إن كان أنزل منهم وإذا كان أنزل منهم فقال بثين درجة أنزل بنات ابن وابن ابن ابن أنزل وذل أخوهم وولد ولد أخوهم نعم شطر جرتين والباقلة نزل نعم نزل هذا يطول جرتين بنات الابن والباقي لا شيء نزل ابن الابن مع الناس معنا من على كذا أبوين وابن وابن ابن كيف كامل والباقي وابن الابن لأن الابن أقام الميت فإن كان بدل أبوين جد وجد وذلك والباقي الابن وابن ابن يصبب فإن كان بدل ابن ابن وابن ابن ابن الباقي الأعلى والنازل يصبب فإن كان معهم إخوة لأن الابن وابن الابن أقدم أقدم جهة الإخوة وأقرب أيضا نعم مما يفعل العبادة لك عارف عن بنتين وأخ شقيق وأخ لأب مثلا من بنتين الأثنان والباقي واحد من ولد والأخ لأب لأن الشقيق هو عن بعض القوة أقوى هو طاب هو أقوى لكن هي مرات الأثنان وهم لأنه أدلى بشطرين نسب والأخ أدلى بشطر واحد ولم أقوى بشطر وقالي رحمه الأخ والعم لأم الوابي أولى بشطر النسب في حديث عيان من أمك ورسول دون من يعلق فيه يعني الرجل قول لأبي ومثل أخيه لأبي نم يجمع اللي بعدك وأظن من البنات بنات الدنيا بنات بنات بنات بنات ابن بدل بنات في هذا وأخي شقي وأخي ومثلوا كان فإن كان بدل الأخوة ابن أخي شقي وابن أخي لأب العصر ابن الخلاب يسقط لأن ابن الخلاب أقوى لذلك مكانهما عم شقي وعم لأب كذلك دون عم لأب لأنها أقوى نعم لا يذكر الآن خرج لكن يعلم أنه لا بأس يذكر أنه لا بأس نعم أحيانا الأم ثورا دون من العلاس يريد الرجل لا أخوه لأبي دون أخيه لأبي ما أكبر عن الخرج نعم تموا تموا كانت هذه الأسيرة أقصد العاشر من شهر رجب تقدمها تقصر بتاريخ الرابع من شهر رجب فلعله وهذه التي تليها حلقة الحادي عشر من شهر رجب. يا أهل كارث مزوج ومن بنات وأختي شقيقة مثلا كم؟ نعم زوج نعم تمام زوج ثلاث والبنات ثمان وهن ثمانية وكل واحدة واحد ولو كان مكانهن ثمان بنات ابن واحد ولا نزل أبوهن نعم والباقي واحد ولا عقيل مع ذو غير أو بالنفس أو مع غير مع غير يعني مع بنات فإن كان مكان أخذ بأب مع البنات مع بنات الإبن جميع فإن كان مكانهما أخذ بأم مع بنات تسقط الله يسقطها ليكون باقي الحجر جمال الذكر فإن لم يجد أحد البنات لهن مع الثلاثين كلهن تسعة وزوج ثلاثة ترجع بالاقتصاد إلى أربعة زوج واحد ولهن ثلاثة بعد الرد من كذا يا صغار كذا في بعده إذا هذا كذلك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وفي الأم والبنت بنت الابن من باقي واحد شقيقة عقيق فين كان مكان أحسن لأب ذلك فين كان مكان بنت الابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن العليا النص بنت ابن العليا النص بنت ابن العليا النص بنت ابن النازلة بنت ابن الباقي الوقت الحقيقة والتي الأب أعطيه فإن كان مكانهما في اليوم في اليوم من يتقدم وإذا تقضت من يقول باقي الحال واحد من العاقب ولو بعيد ولو ابن عم بعيد رابع الخامس والسادس نعم بطرية إن كان معنا معتقة ومعتقة باقي ليه موجودنا أحد بنت بنت الابن أربع ثلاثة أربعة لبنت ثلاثة أربعة أربعة لبنت الابن نعم نقول معهم معهم إلى خمسة ترجع الإفطار إلى خمسة يوم واحد لبنت بنت ثلاثة بنت الابن واحد قضى وردع بعد ذلك ذلك بنت وبنت ابن وأخت دقيقة قال لي ابن ابن هذا بنت ابن والباقي قال لي اولى فيها تعذيب ورجع هذه حديثها العظميه لي ورجع حديثها العظميه اللي ارتجت المقام هم اللي مسعود هنا الله فيها مسعود ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت النص أعطى بنت النص أعطى باقي الوقت يا هذا يا بنت وأخت بس لا واحد لا بنت وأخت مثلان بعد لا مثلان مثلان مثلان أنصاف نصف البنت فرضا المثلان أعطى الوقت البنت فإن كان مكان البنت بنت ابن نص لها فرا وبقي نص إن كان مكان الشقية تسلي أب تعرف النص الثاني في الوقت الشقيقة فإن كان تسلي أم تسمي أمهم تسلي أم أمهم فليس ولا ما تسلي تسقط خواتم تقضاك لأن إثرهم أولد من خلال لا ولا شيء ولا ولد من تسقط بإجماع تسقط الأخلاق يوم بإجماع ليس بالخلال ليس باقي بعد مثلا بنت وقت اليوم أصلا مثلا معطيها شيء المعلمة الثانية ليس في الثانية الشرابة إذا كان اليوم سقطت ولا في أحد غيره من يكون ذا إذا كان في عاصف ولا بعيد أعطاه من عم ولا بعيد أعطاه أغرب العصبة وإن كان عصبة من أهل ولا معتق أو معتق أو معتق أطايا ليس موجودة مرة من عصبة هذا مطوعة ما لها غزاء بنت ومسلم تحتنا كله أنا وجه أخوات الحياة مسلم أنا امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وجهه يا لك وجب ادرك على الله ورد عليك الميراث فصار نصفها فرا ونصفها ردا. فرجب ان كان الله رد عليه في ميراثه فاخذت الجارح في امتها فرا وردا. نعم. ام بنت زيد محدثه الام بنتين أربعة والباقي واحد عقيم ليس مكانها معتق ذكر أو ابن معتق أو ابن معتقة مرد أو أخ معتق أو ابن عم معتق الباقي وإن كان بنت معتق لا تتكلم بنت أصل بنت بنت بنت مع بنت يعني مع الأم والبنتين اي صحيح وما تعصب معنى حد معنى بنت ولا أم والبنتين نعم ولا بعد أم والبنتين نعم اسمها كمان هذه ولا تهمل بها قرى عظم إلا التي يعني ما أعترف اللي يعترف أبو حنان ملكي لا بنت ولا أخ ولا أم المعتق ولا جدة اثنين إذا عطى الحنان بعده يا هلك هذا أم وأخت شقيقة وأخت لأب ابن معتق وأخي معتق ولكن مثلا لانه يمكن ان يكون هناك